السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في هذا البرنامج الطيب، هذا البرنامج بعنوان آيات تتلى. فكرة البرنامج أن بفضل الله سبحانه وتعالى كثير من المسلمين صلي صلاة الجماعة بيستمع إلى آيات قد يكررها الإمام، فقد يظن المأموم أن الإمام بيكررها من تلقاء نفسه. يعني مثلا ممكن يسمع سورة الإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة، أو يسمع سورة الأعلى والغاشية كثيرا في صلاة الجمعة، أو يسمع سورة الأعلى في ولا سيما بفضل الله وإحنا في رمضان في الوتر في ركعات الركعة الأولى من ركعات الثلاثة الأخيرة، فممكن يظن إن ده من تلقاء نفسه. لكن هكذا وردت السنة، وزي ما هنعرف مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى، وزي ما هنعرف مع بعض مع الشيخ عمرو وهو يتكلم إن شاء الله عن سورة الإنسان وسورة الغشية، وبإذن الله سبحانه وتعالى أكون معكم بإذن الله في سورة الملك وسورة الأعلى. تم اختيار هذه الصور مع موقع طريق الله جزاهم الله خيرا في فكرة الآيات اللي احنا بنسمعها أو بنقرأها كثيرا وتكرر حتى نستفيد من هذه المعاني ولا نفقد قيمة التكرار. يعني التكرار له مقصد شرعي، سواء تكرار الأذكار زي سبحان الله وبحمده 100 مرة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة في اليوم الواحد، أو الصور اللي الإنسان بيكررها، لأن كل ما تكرر المفروض أنه يتقرر في القلب ويصبح إلى يصبح عقيدة مستقرة في القلب. ذلك بإذن الله عز وجل هنكون معكم في البرنامج ده، نشرح معاني اللي بتحتويها هذه السورة بحيث إن إحنا نستفيد من هذه السورة ولا نفقد قيمة التكرار كما قلت. أبدأ معكم بإذن الله عز وجل سورة الملك. هنحاول سورة الملك، طبعا سورة عظيمة جدا، المفسرين حقيقة أبدعوا، واحد كان مستمتع وهو بيقرأ واستفاد جدا وهو بيقرأ كلام المفسرين في هذه السورة، وفعلا تحتاج حلقات طويلة. احنا نحاول مع بعض كده في تقريبا 4 حلقات نتكلم عن مجمل للسورة وتفصيل في بعض آيات. الحلقة الأولى بإذن الله هتكون مجمل سريع عن السورة، نظرة عامة، لو هناخد حاجة تبقى آية واحدة بس، وبعد كده 3 حلقات هنقسم السورة لثلاث أقسام ونتناولها بنوع من التفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. سورة الملك طبعا زي ما كلكم عارفين في أول الجزء 29، تستفتح الجزء 29 تجد سورة الملك أمامك. إيه خواص سورة الملك؟ ممكن تعبير خواص يبقى جديد شوية، بيستعمله كتير من أهل العلم. في كتاب رائع اسمه خواص القرآن الكريم، أنصح من الناس تقرأه وتستفيد منه. نجد إن في خصائص معينة للسورة، والخصائص دايما لما نقول خصائص للسورة ما ينفعش من تلقاء أنفسنا نكتشف هذه الخصائص. هذه تأتي عن طريق النقل. يعني عن طريق النقل؟ يعني بترد إلينا عن طريق آية قرآنية بتشير إلى معنى معين، أو حديث، وغالبا بتأتي أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو أثار عن الصحابة تكون موقوفة. يعني الصحابي ليس من تلقاء نفسه بل سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بذلك، زي ما مثلا فضائل سورة الفاتحة أو آية الكرسي أو غيرها من السور. طب إيه بقى خصائص سورة الملك؟ يعني لماذا اخترنا سورة الملك تحديدا؟ حديث في مسند أحمد وحسن الشيخ الألباني، حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم السجدة وتبارك الذي بيده. تخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليليا يوميا قبل ما ينام يقرأ سورة الملك، أكيد في دلالة التكرار اليومي لسورة الملك. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيقول، ونتكلم إيه المعاني اللي في سورة الملك بإذن الله سبحانه وتعالى اللي ينبغي أن تتكرر على قلبك يوميا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سورة 30 آية شفعت في رواية تشفع لصاحبها أو شفعت لصاحبها حتى يغفر له. إيه السورة دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحدد حتى السورة بالتحديد بعدد آياتها، بأول آية بيها، أول آية في هذه السورة، حيث أن الإنسان ما يبقاش عنده أي لخبطة والأمر يبقى واضح، لأنه مهم أن يعرف ما هي هذه السورة. سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى يغفر له تبارك الذي بيده ملك. وفي رواية سورة 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. تخيل سورة تدافع عنك تشفع لك وتخاصم وتدافع عنك تشفع لك حتى يغفر لك ذنبك، وفي رواية تنقذك من النار وتدخلك الجنة. يا لسعادة من صاحب سورة الملك. يعني هذه الصحبة الحقيقية، دي الصحبة النافعة. في واحد صاحبك يبيعك في وقت الزنق، حتى لو من صاحبت من البشر، من الذي سينفعك أنت في قبرك؟ من الذي سينفعك يوم القيامة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرك بالصحبة الحقيقية اللي لو أنت لك صحبة ليلية يوميا مع سورة الملك تقرأ هذه السورة زي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا ينام حتى يقرأها. هذه السورة 30 آية كبيرة فيها معاني عظيمة تشفع لك، تدافع عنك، تخاصم عنك حتى تدخلك الجنة. يبقى إذن في معنى مهم يبدو ان في معنى خطير استقر في قلب المصاحب لسورة الملك اللي لاجل هذا المعنى سورة تدافع عنه. تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث البطاقة اللي فيها لا اله الا الله والوزن بيطيش ب 99 سجل مليء بالسيئات، فيروى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يثقل مع اسم الله شيء. اسم الله والمعاني بتاعت المعاني معرفة الله لما تستقر في القلب لا يثقل معها شيء، تغفر كل الذنوب وتدافع عنك وتدخلك الجنة. سورة الملك من اسمها، وبدأت بكلام عن الملك سبحانه وتعالى، وزي ما نشوف الموضوع أو الموضوعات العامة اللي بتتناولها السورة تكلم عن قدرة الله وعظمة الملك سبحانه وتعالى. هذه المعاني لو استقرت في قلب إنسان وصاحبها الإنسان أصبح ملازم لهذه المعاني واستقرت في قلبه يدخله الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب اتكلمنا عن الخصائص أو خواص اللي جات لنا من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إحنا لما إحنا نحاول نتدبر وننظر في سورة الملك، تخيل كده أنت قرأت سورة الملك كثيرا وتأملت فيها وتدبرت فيها، مش قرأت كده اللي عايز يختم زي ما ابن مسعود بيقول لا يكن همك آخر السورة، مش همك إنك توصل لآخر السورة، لا. تعالوا لو حاولنا نصل بحالة من التدبر والتأمل كده، أقرأ سورة الملك آية آية كلمة كلمة تقرأها، هنجد فيه حاجات كده نلتقطها مع بعض. أول شيء نلتقطه في السورة كثرة الأسئلة. يعني إيه كثرة الأسئلة؟ سورة 30 آية فيها أكثر من 10 أسئلة، تقريبا 12 سؤال، يعني لو في سؤالين اتدمجوا في بعض في السورة يبقوا 10 أسئلة تقريبا. تخيل 30 آية عن الصوم 15، 12 من 15 يعني تقريبا نص السورة عبارة عن أسئلة. يعني إيه القيمة إنك أنت لما بتسمع سؤال؟ القيمة لو أنت بتتفاعل هتجاوب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سيدنا أبو بكر لما تولي عليه السؤال ده أجاب، قال بلى. فبالتالي أنت لو أنت بتقرأ السورة قبل ما تنام وكل ما بتقرأ سؤال بدأت تجيب على السؤال ده هتشعر بتفاعل مع السورة. طب الأسئلة دي بتسأل في إيه؟ يعني هم مثلا 10 أو 12 سؤال بيسألوا في إيه؟ تجد أن الأسئلة دي تقريبا تكلم في أسئلة في الخلق، خلق الله سبحانه وتعالى، في العلم، في القدر، في الأمن، في الرزق، في الإهلاك، في الإنجاء. كأنها مراجعة عقدية شاملة قبل النوم. كأن انت عارفين في كتيب رائع كده اسمه 200 سؤال وجواب في العقيدة، كتير من إخواننا جزاهم الله خيرا شرحوه وبسطوه، منهم دكتور محمد جودة جزاهم الله خيرا. كتاب بيشرح العقيدة بصورة علمية بحيث ان الإنسان لا يضل ولا يتبع الفرق الضال. لكن دي بقى العقيدة القرآنية، كأن انت 10 أسئلة قرآنية ليك قبل ما تنام. هل أنت آمن من عذاب الله؟ أأمنتم من في السماء؟ من الذي ينصرك؟ أمن هذا الذي ينصرك؟ أمن هذا الذي يرزقكم؟ طب لو الرزق اللي معاك والسبب اللي معاك انتفى وراح، ما يأتيكم بماء معين؟ تخيل لو أنت بتراجع الأسئلة دي يوميا قبل ما بتنام، أنت الآن تنام على الفطرة. لو كل إجاباتك صح قلت أن الله سبحانه وتعالى بيده الملك، الله هو الذي ينصر، الله عز وجل هو الذي يرزق، الله عز وجل هو الذي يهلك، الله عز وجل هو الذي ينجي، الله عز وجل هو الذي يعلم كل شيء، لأن الله جل إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق. إجابات الأسئلة دي، لأن الأسئلة دي مش الغرض بس إنك تجاوب، الغرض إنك تتذكر ما نسيته طوال اليوم. أنت طوال اليوم في إجابات تانية بتقفز على ذهنك طوال اليوم، قد تعتقد أن فلان ينصر، قد تعتقد أن فلان يرزق، زي ما نقول مع بعض بإذن الله عز وجل في الحلقة التانية أو التالتة، قد تعتقد اعتقادات خاطئة بسبب إن كثرة الأسباب والاختلاط مع الناس والانشغال بالدنيا، قد تكون هناك إجابات خاطئة لهذه الأسئلة. ترجع بالليل كده تقرأ هذه السورة، ولا سيما لو كمان لو تقرأها في قيام الليل تقرأها قبل أن تنام مراجعة عقدية شاملة لكي تنام على هذه الأسئلة التي تسأل بها نفسك. أنت نايم مع نفسك لوحدك، أنت بتسأل نفسك، أنت اللي بتجاوب. وأسئلة بتطلب منك إعمال البصر، ترجع البصر، هل ترى؟ سؤال، هل ترى من خطوط في خلق الله؟ أسئلة بتطلب منك إعمال البصر، إعمال السمع، ألم يأتيكم نذير؟ إعمال العقل، تفكر. الصورة بتشغل لك كل حواسك قبل ما تنام عشان تراجع العقيدة. هذا أهم شيء في الوجود، أن تحافظ على عقيدتك. لأن يعني العقائد أحيانا زي ما نذكر بإذن الله عز وجل أيضا في الصورة، العقائد قد تتغير مع أسباب القوة ومع أسباب الرزق، لكن عقيدة المؤمن ثابتة، لأنه يعلم أن الأمن والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا لما نبص نظرة تانية لسورة الملك بعيدا عن قضية الأسئلة، فجأة إن السورة وكأنها تتكلم عن مملكة الملك سبحانه وتعالى، حتى اسمها الملك. هذه المملكة العظيمة اللي بنعيش فيها كأن أنت قبل ما تنام يوميا أو ليليا بقى تقرأ سورة الملك، بتراجع تراجع أنت عايش فين، ما هي هويتك. سيبك من الانتماءات الأرضية، ده منتمي إلى تراب، الجنسيات الأرضية اللي موجودة ده بينتمي إلى التراب الفلاني أو تراب البلد الفلاني، لا، شوف أنت عايش في مملكة الملك سبحانه وتعالى، الأرض أرضه سبحانه وتعالى. ذلك لأن صالح قال على الناقة ذروها تأكل في أرض الله، إنها أرض الله سبحانه وتعالى. طيب المملكة اللي احنا عايشين فيها لازم تعرف من الملك، من الذي يملك هذه الأرض، من الذي يملك هذه السماء. السورة تكلمك عن عظمة الملك، قدرة الملك، هيمنة الملك سبحانه وتعالى، ده جزء موجود. أيضا السورة بتكلمك عن جنود الملك. الملك انت لما تعرف ان في جنود للملك تخاف، فالله عز وجل والجنود يحتاجون اليه سبحانه وتعالى، الملائكه تحتاج الى الله سبحانه وتعالى، مش زي ملوك الدنيا هو اللي بيحتاج للجنود، لو باعوه ملكه يسقط، لا، الله سبحانه وتعالى هو الملائكه تحتاج اليه وتسبح بحمده سبحانه وتعالى. الغريبه في الصوره ان الجنود مش زي ما انت متخيل مجرد ملائكه، لا، الصوره بتكلمك ان في مخلوقات لها وظائف في الكون، هذه المخلوقات هي جنود وانت لا تشعر. يعني ربنا بيقول لك الارض اللي انت ماشي عليها اللي هي ذلول دي، الله قادر ان يجعل الارض الذلول ان تمور تضطرب، المصابيح النجوم ربنا قادر ان يخليها رجوم للشياطين، الماء المعين ربنا قادر ان يخليه غورة في الارض، جهنم تكاد تميز من الغيظ، جهنم تريد ان تنتقم. ربنا بيقول لك أن الملك ملكه سبحانه وتعالى، وأن كل المخلوقات تسبح بحمده وتريد أن تنتقم من العاصي. يعني ربنا يقول لك خذ حذرك، الأرض، السماء، جهنم، مصابيح النجوم، الماء، كل شيء في الأرض بقدرته سبحانه وتعالى قادر أنه ينقلب في لحظات. لذلك ابن عاشور كان ذكر أن من أغراض الصورة أن يعلم الناس النعم، وأن هذه النعم ممكن في لحظات تفسد عليهم، إزاي أن ممكن النعمة تسحب منه. لذلك أنت بتقول إيه؟ تستعيذ من الله، تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من، تقول يا رب أعوذ إيه؟ من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك. إن الحياة مش ممكن تفضل زي ما هي، ممكن الحياة في لحظات تنقلب. مين اللي ممكن يعمل كده؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى عظمة قدرة الملك، جنود الملك، الإحاطة، أنت في المملكة دي مراقب. عارف لما حد يقولك إيه؟ انت في البلد دي انت متراقب، وكل مكالماتك متسجلة عليك، كل خطواتك متسجلة عليك، انت متراقب، فتلاقيك تاخد ايه حذرك، تتحرك بحذر. فتخيل ربنا يقولك انت مراقب في هذه المنطقة، مش خطواتك ولا كلامك، لا، اسرارك، اسروا قولكم او اجهروا به، انه عليم بذات الصدور، زي ما نشرح الآية دي بالتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. انت محاط السماء، أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض، يرسل عليكم حاصبا، فمحاط من تحت ومن فوق، والملائكة والكلام والهمس والأسرار إحاطة شاملة في هذه المملكة. لما تيجي تنظر إلى النظرة دي صورة قبل ما تنام، المملكة اللي انت عايش فيها، الملك الذي تعبده، المملكة الذي تعيش فيها، كل من حولك جنود لله سبحانه وتعالى، فأنت الآن تراجع العقيدة مراجعة قرآنية قبل أن تنام، حتى تنام على الفطرة. ممكن ناخد آية سريعا كده عشان نبدأ الحلقة الثانية بإذن الله سبحانه وتعالى من الآية رقم 2. يقول ربنا سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء. تبارك، أول آية قبلك البركة، صيغة التفاعل، المفيد الانتشار والظهور، والبركة أصلا من معانيها الثبات والدوام والاستقرار والظهور، الخير في الكون. أول آية كده بتستفتح، أنا نسيت أقول لكم صحيح من الخصائص السورة تكرار اسم الله، تكرار اسم الله الرحمن. يجي تبص كده ايه الاسم اللي تكرر في الصورة 3 مرات تقريبا؟ اسم الله الرحمن. هذه المملكة مليئة بالرحمة، المملكة اللي انت عايش فيها دي رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، انت بتعيش مطمئن ان انت اطعته. تجد اول آية ان الخير في هذا الكون ملأ الكون، تبارك الذي بيده، خير ظاهر، بركة مستقرة ثابتة. لذلك كان عجبني كلمة ذكرها الدكتور طيب وعزة، وبيتكلم في الفلسفة وبيشرح، بيتكلم على الإلحاد، فقال لفتة جميلة قوي عجبتني، بيقول إن دائما الملحدون يسألون عن مشكلة الشر في الوجود، ويتذرعوا إن دي مشكلة وإنتوا ما عندكوش إجابة ليها. احنا بنسالهم طب ومشكله الخير في الوجود؟ طب ما تجاوبوا على الخير الذي في الوجود من اين جاء؟ الخير الذي في الوجود من اين جاء؟ انتوا بتقولوا ايه اصل فيه؟ طيب في شر وفي اشكاليات. طب احنا هنسالكم طب والترتيب والتناسق ده زي ما نشوف في بقيه سوره هل ترى من الدكتور؟ طب الخير والبركه اللي في الوجود ده جه منين؟ عندكم اجابات عليه؟ يقول لك جه عشوائيا. هذه اجابه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ما قالش تبارك الله، قال الذي بيده الملك، وعرف تلقائيا انه الله لانه هو الملك سبحانه وتعالى، بيده الملك سبحانه وتعالى. يبقى لما يتقال بيده الملك انت تلقائيا عرفت انه الله سبحانه وتعالى، لا يملك الملك غيره سبحانه وتعالى، يملك كل شيء وبيده كل شيء. تبارك الذي بيده، وكلمه بيده مع اثبات صفه اليد لله سبحانه وتعالى، بيده قمة الهيمنة والسيطرة، لا يخلو شيء عن ملكه أبدا سبحانه وتعالى، وحتى الباء دي اللي تفيد الالتصاق لا يخلو شيء أبدا عن ملكه سبحانه وتعالى. بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اجتمع في الآية الأولى حاجتين وأختم بهما، حاجتين الملك والقدرة. أنت ممكن تملك حاجة لكن ما تعرفش تتصرف فيها، يعني ممكن تملك سيارة بتاعتك لكن ما تعرفش تغير فيها، ما تعرفش حتى لو باظت تصلحها. أنت ممكن يبقى عندك القدرة على إصلاح شيء لكن لا تملكه. الله عز وجل بيده الملك والقدرة، فيملك كل شيء ويقدر على كل شيء سبحانه وتعالى، دي أركان الملك له سبحانه وتعالى. فأنت أول آية بتطمنك البركة، الملك، القدرة بيده سبحانه وتعالى، فتستفتح أول آية وأنت مطمئن. نكمل بإذن الله عز وجل في الحلقات القادمة التفسير أشبه بتفسير تحليلي لبقية آيات السورة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن أهل هذه السورة خاصة. تقبل الله مني ومنكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.